يساكنين واد النقا ما بين عيدان ودمون أدعو لكم طول البقاء ولا يريكم ربنا هون قلبي لكم متشوقا وفي رباكم صار مرهون متى يكون الملتقى لعل يسلو كل محزون يا ساكنين واد النقا رعى الله يا من مضت ما بين حوطتها وسريت فكم بها غيد زهت كادت تفاخر حسن بالقيس ما البدر ما شمس بدت مريم راما ما طاويت العاليات المرتقى فكم بها من صاب مفتون يا ساكنين واد النقا يا أهل بيت المصطفى يا أهل العباد يا أهل بيت المصطفى يا أهل يا أهل الأمانة والوفاء وأهل الكتب وأهل المصاحف وأهل العباد والتقى بكم جميع الناس يدعون يا ساكنين واد النقا ولا يزول عنا الكدر إلا إذا زرنا أهل بكدار وأهل الفرط المشتهر وقبة الشيخ المنور العيدروس بحر الدرار ليث الضراغم الغاضنفر من حبهم ما راسقر الشيخ عبد الله وسعدون يا ساكنين واد النقا.